علامات الإعراب المقدرة. علامات الإعراب المقدرة: نعم، الفعل المعتل والاسم المقصور. هناك أيضاً الاسم المنقوص والاسم المضاف. نعم. أهلاً يا أصدقائي. لقد تعمقت الآن في قواعد الإعراب ووجدت المزيد من القواعد التي ستساعدكم في معرفة لماذا لا تتوافق الحركة مع المحل الإعرابي أو لا تظهر أحياناً. إن الإعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلمة تبعاً لتغير العوامل الداخلة عليها، ويتمثل في العلامة التي تقع في آخر الكلمة. فعلامات الإعراب الأصلية هي الضمة، وهي علامة الرفع، نحو جاء محمد. الفتحة، وهي علامة النصب، نحو ضرب المعلم التلميذ. الكسرة، وهي علامة الجر، نحو مررت بالرجل. السكون، وهي علامة الجزم، نحو محمد لم يكتب. ولكن هناك كلمات لا تظهر عليها تلك العلامات، ولا يرجع عدم ظهور العلامات إلى أن هذه الكلمات مبنية أو أن علامة الإعراب فرعية، بل إلى أسباب أخرى. وهذا النوع من الإعراب نسميه الإعراب بالعلامات المقدرة. وهنا يجب الإشارة إلى أشكال الإعراب، والذي ينقسم إلى: أولاً، الإعراب الظاهر، وهو الذي تظهر فيه علامة الإعراب ولا يمنع مانع من التلفظ بها. مواضع الإعراب الظاهر: أولاً، الكلمة صحيحة الآخر، نحو يفوز المجتهد. اثنان، الكلمة المختومة بواو أو ياء متحركة، مثل عفو، ظبي. ثانياً، الإعراب المقدر، وهو الذي لا تظهر علاماته في آخر الكلمة. وأسبابه: أولاً، الثقل، وهو صعوبة النطق بالحركة، وذلك يكون على الياء والواو. ثانياً، التعذر، وهو استحالة النطق بالحركة، وذلك يكون على الألف. اشتغال المحل بالحركة المناسبة. أما الآن فسنذكر 7 حالات لمواضع الإعراب المقدر، وهي: أولاً، الفعل المعتل الآخر بالألف، وتقدر على آخره الضمة والفتحة للتعذر، نحو يخشى الطموح الفشل. يخشى فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. ثانياً، أيضاً الفعل المعتل الآخر بالواو أو الياء، فتقدر على آخره الضمة فقط للثقل. مثال على ذلك: بالعلم والأخلاق تسمو الأمم. تسمو فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل. ثالثاً، الاسم المقصور، وهو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة، وتقدر على آخره الحركات 3 للتعذر، نحو جاء فتى في 10 من عمره. فتى فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. رابعاً، الاسم المنقوص، وهو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة غير مشددة قبلها كسرة، وتقدر عليه حركتان فقط، هما الضمة والكسرة للثقل. مثل أن نقول جاء قاض. قاض فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها الثقل. خامساً، الاسم المضاف إلى ياء المتكلم: صديقي من يقاسمني همومي. صديقي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. إذن عندما يضاف الاسم إلى ياء المتكلم لا تظهر حركته، لأن الحرف الأخير من الكلمة يكسر ليتناسب مع الياء، حيث إنه يتعذر علينا قول جاء جدي بالضم أو رأيت أخي بالفتح. ورغم أنه لا يتعذر لفظ الكسرة في قول التقيت بأمي، لكن هنا الكسرة مقدرة أيضا، لأن سببها هو مناسبة ياء المتكلم وليست كسرة ظاهرة، ولذلك يعرب بحركات مقدرة على ما قبل الياء، وعندما نعربه نقول في إعرابه منع من ظهورها اشتغال آخر الاسم بالحركة المناسبة للياء. سادساً، الاسم المجرور بحرف جر زائد، وسأعطيك بعض الأمثلة للتوضيح. ما حضر من أحد، من حرف جر زائد، أحد فاعل مجرور لفظاً مرفوع محلاً على أنه فاعل. إذن عندما يكون الاسم مجروراً بحرف جر زائد تكون الحركة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. سابعاً وأخيراً، الاسم المجرور بحرف جر شبيه بالزائد، نحو رب أخ لك لم تلده أمك. رب حرف جر شبيه بالزائد، أخ اسم مجرور لفظاً مرفوع محلاً على أنه مبتدأ. إذن عندما يكون الاسم مجروراً بحرف جر زائد تكون الحركة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. بهذا نكون قد تعرفنا على كيفية معرفة علامات الإعراب المقدرة، فهذا فقط باب واحد لقواعد الإعراب من عدة أبواب. ألقاكم قريباً يا أعزائي.